في أمره. أما هؤلاء يظهرون لأهل الإيمان أنهم من المؤمنين وأنهم مع المؤمنين وأنهم من أنصارهم، وهم في الباطن خلاف ذلك. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.